الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 78 بعد 100 في سلسلة دروس الحكم لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. يقول رحمه الله تعالى في حكمة جديدة: وجدان ثمرات الطاعات عاجلا، بشائر العاملين بوجود الجزاء عليها آجلا. وجدان ثمرات الطاعات عاجلا، بشائر العاملين بوجود الجزاء عليها آجلا. من المعلوم أيها الإخوة أن الطاعات التي أمرنا الله عز وجل بها على اختلافها، إنما أمرنا بها للفائدة التي تعود بها إلى العبد. ولو أن هذه الطاعات لم تكن لها ثمار من الفائدة التي تعود إلى الإنسان فردا ومجتمعا لما أمره الله عز وجل بها. هذه من الأمور التي ينبغي أن نعلمها بالبداهة. فإذا رأى العبد الذي يقبل إلى الطاعات التي أمره الله عز وجل بها، إذا رأى أن ثمرات هذه الطاعات تتحقق في حياته الدنيا التي يعيشها، الثمرات التي من أجلها شرعت هذه الطاعات، إذا رآها تتحقق فليستبشر. يقول ابن عطاء الله: فليستبشر بأن الله عز وجل قد قيض له الأجر عليها آجلا يوم القيامة. أما إن كان يقبل على الطاعات وينظر فيجد أن ثمراتها المرجوة لا تتحقق، فليعلم أن طاعاته هذه غير مقبولة، ومن ثم فلن يستحق عليها أجرا يوم القيامة. الصلاة مثلا طاعة من الطاعات وعبادة من أجل العبادات، إذا أقبل العبد إلى الصلاة في مواقيتها يؤديها بشروطها وأركانها، فوجد أنها تجعله يقلع عن المنكرات وتجعله يبتعد عن المحرمات وتغرس بين جوانحه مشاعر الخشية من الله عز وجل، فليعلم أن صلاته هذه، أن صلاته هذه مجزي عليها يوم القيامة إن شاء الله، لأن ثمرات صلاته ظاهرة. وإذا جاء شهر رمضان فصام رمضان كما أمر الله سبحانه وتعالى، ونظر فوجد أن صيامه أورثه رقة في القلب، والشأن في الصيام المقبول أن يحقق هذا، أورثه رقة في القلب، وأورثه تنبها إلى نعم الله عز وجل الكثيرة التي أكرمه الله عز وجل بها، وأورثه في الوقت ذاته صبرا على الواجبات التي حمله الله إياها، وعن المنكرات التي نهاه الله عز وجل عنها فليعلم إذن أن صيامه هذا مقبول، وأن الله عز وجل قد ادخر له الأجر على هذا الصيام يوم العقبة يوم القيامة. وإذا أقبل مثلا على كتاب الله عز وجل يقرأه فوجد أنه يشعر بلذة مناجاة العبد لمولاه وخالقه أثناء قراءته، ووجد أن تلاوته لكتاب الله عز وجل يوقظ بين جوانحه وفي قلبه مشاعر الخشية من الله عز وجل والحب لله سبحانه وتعالى، لأن من ثمرات تلاوة العبد لكتاب الله عز وجل تفجر ينابيع الحب في القلب لصاحب هذا الخطاب للخالق سبحانه وتعالى. إذا شعر بهذا فليعلم أن طاعته هذه مبرورة، وأن الله عز وجل سيجزيه الجزاء الأوفى على ذلك يوم القيامة. وإذا ذهب حاجا إلى بيت الله الحرام مثلا فوجد أن حجه هذا قد غسله من أدران الموبقات والمعاصي التي كان قد ارتكبها، فرجع وهو مشمئز منها، رجع وهو مترفع عليها، عاد يعيد الحقوق إلى أصحابها. نعم، وشعر بمعنى وحدة الأمة الإسلامية وشعر بقدسية هذه الوحدة، وأسقط عوامل الفرقة التي تنشأ من العصبية والتي تنشأ من الأنانية ومن الاستكبار ومن العصبية للمذهب وللذات. فليطمئن وليستبشر أن الله عز وجل سيجزيه على ذلك الجزاء الأوفى. هذا معنى كلام ابن عطاء الله. وأما إذا صلى مثلا ووجد أن صلاته لا تجعله يقلع عن المعاصي، يعني لا تمنعه عن المنكرات مهما تطاول أمده في إقامة الصلاة، المنكرات لا تزال موجودة في حياته. وإذا وجد مثلا أن صلاته هذه لا تبعث الخشية من الله عز وجل بين جوانحه، فليعلم أن صلاته غير مقبولة، ولن يكون الأمر كذلك إلا إذا كان هنالك سبب. فليبحث عن السبب، سبب مثلا الرياء، وهذا هو أكثر الأسباب، يصلي رياء، يصلي من أجل أن يمدح، من أجل أن تكون له شهرة بين الناس أنه متدين، أنه إلى آخر ما هنالك. طبعا لما بيصلي رياء أكيد في هذه الحالة لا يهتم بالأركان والشرائط الخفية، لأن المرائي إنما يعني يظهر من صلاته ما يراه الآخرون، أما القضايا الخفية فهو غالبا لا يبالي بها، ربما تكون طهارته ناقصة، ربما تكون ثيابه غير طاهرة، ربما نعم قراءته غير سليمة. كذلك إذا أدركه شهر رمضان وصام وانتهى شهر الصوم ووجد أن أي ثمرة من ثمرات الصوم لم يلمسها ولم يجدها في حياته، فليعلم أن صومه هذا غير مقبول، وليبحث عن السبب وليفتش بينه وبين نفسه ليعلم لماذا لم تقبل صلاته، لأن صلاته لو قبلت لتحققت ثمارها في الدنيا، وإذا تحققت ثمارها في الدنيا إذن لاستحق عليها الأجر عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. كذلك الذي يذهب حاجا إلى بيت الله الحرام، نعم، يعود كما ذهب وما أكثره، فليعلم أن حجه هذا على الرغم من النفقات التي دفعها ومن الجهد الذي بذله، ليعلم أن حجه هذا غير مقبول. لماذا؟ ليبحث. في أكثر الأحيان يكون الدافع له إلى الحج مصلحة دنيوية، مصلحة دنيوية وما أكثرها، وأنتم تعلمون هذه المصالح المتنوعة المتعددة. نعم، وآية ذلك أن كثيرين من الذين يذهبون حجاجا إلى بيت الله الحرام يتركون وظائف أناطها الله بأعناقهم أهم من الحج، يتركون هذه الوظائف وهم يعلمون أنها أهم من الحج، لأنه حج مرة ومرتين وثلاثة من قبل، نعم، لكن له رغائب دنيوية، له مصالح دنيوية، له شهوة، شهوة السفر وما إلى ذلك والاندماج مع الرفقة، وأنتم تعلمون، نعم، يعني حظوظ النفس في هذا. إذن سيجد أن ثمرات حجه لم تتحقق، ومن ثم فليعلم أن حجه غير مقبول، وأن حجه هذا لن يستأهل أجرا يدخره الله له يوم القيامة. الواقع أيها الإخوة، نحن الآن في موسم الحج، ينبغي أن نقف قليلا عند هذه المسألة. علماء الشريعة الإسلامية والعلماء الذين يراقبون دائما القلب، الذين يهتمون بتزكية النفس، الذين دائما يجاهدون أنفسهم لكي يجمعوا بين الشريعة التي تتجلى في ظاهر أعمالنا وبين حقيقة الإخلاص وتزكية النفس وما إلى ذلك، ماذا يقول هؤلاء العلماء؟ يقولون: إذا رأيت نفسك بين طاعتين من الطاعات، كلاهما طاعة مبرورة، واحترت أيهما التي تقربك إلى الله، طبعا إن أقبلت إلى الواحدة منهما لابد أن تترك الأخرى، ما في مجال للجمع بين طاعتين، ما الحل؟ يقولون: انظر إلى نفسك الأمارة بالسوء، نفسك التي بين جنبيك، أي الطاعتين تحلو لنفسك اتركها، وخذ الطاعة التي لا تحلو لنفسك، فتلك هي التي تقربك إلى الله. لماذا؟ من أين جاء هذا الكلام؟ دليل واضح: أنا عندما أدعى إلى الحج إلى بيت الله الحرام تتهيأ لي الظروف، وأنا موظف في مسجد كهذا المسجد مثلا، إمام، خطيب، لي دروس، نعم، أقوم بمهمة هنا، وأنا حججت من بعد من قبل حتى تكون طاعتين بوزن واحد، نعم، كيف السبيل إلى أن أعلم الطاعة التي ينبغي أن أتجه إليها؟ لاحظوا ضرورة الإخلاص لله عز وجل. أعود إلى نفسي، أجد نفسي تقول لك: يلا روح الحج، وكل بالصلاة وبالإمامة وبالدروس وروح الحج وكذا وأحسن لك ومدري إيش. إذن حجي هذا ليس لله، وإنما هو لحظ من حظوظ النفس. أقول لنفسي: والله بدي خالفك، لن أذهب إلى الحج، ولا سوف أبقى على رأس عملي إماما، مدرسا، خطيبا، أرعى شؤون الناس إلى آخره، ما هنالك. في مثل هذه الحالة لابد أن تظهر ثمرات الطاعة، لأن الطاعة إذا نفذت بعيدا عن حظوظ النفس يكون الدافع إلى شيء واحد عن جيدا، رضا الله، رضا الله. وفي هذه الحالة لابد أن تثمر هذه الطاعة ثمراتها العاجلة التي يتحدث عنها ابن عطاء الله. وإذا أثمرت فليستبشر هذا الإنسان أن الله سبحانه وتعالى قد قبل، وأنه سيجزيه الجزاء الأوفى على طاعته يوم القيامة. لكن دائما يعني يقول هؤلاء العلماء: الناقد بصير، الناقد وهو الله بصير، عم يطلع على قلبك، دير بالك، الباري عز وجل ما هو واحد من رفقاتك من الناس يعني تظهر له صورة وتخبي عنه صورة. الباري لا يخدع، يعلم السر وأخفى، الناقد بصير، لكن كثيرون هم لا يعلمون هذا، يأخذون ظواهر الأمور. الآن بعد قليل عندما يأتي موسم الحج، ثلث مساجد دمشق تفرغ من أئمتها، من خطبائها، من القائمين على شؤونها، من مدرسيها، نعم معروف هذا، وتبحث عن البديل فتجد أن إما لا يوجد أي بديل، وإما الخادم هو الذي كلف بالبديل أو المؤذن، نعم والدروس توقفت وإلى آخر ما هناك. ثلث المساجد في موسم الحج تعاني من هذا الأمر. هل هذا الحج لوجه الله عز وجل؟ لا أبدا. نعم، هذا المعنى الذي يقوله لنا ابن عطاء الله أيها الإخوة مهم جدا، هو من خلال هذه الحكمة يرينا وجهين، وجه للبشرى ووجه للتخويف، يرينا وجهين للطاعة، وجه للبشرى، وذلك عندما تقبل على الطاعة فتجد أن ثمارها تتحقق ولله الحمد، الصلاة أو الصوم أو الذكر أو قراءة القرآن أو الحج، هذا وجه البشارة. وجه الإنذار، إذا كنت تتقرب إلى الله بهذه الطاعة ولا تجد ثمارها في حياتك، الثمار التي ذكرناها، وأنت مستمر على هذه الحالة ولا تجد شيئا من ثمارها، فلتعلم أنك على خطر، ولتعلم أن هنالك زغلا يعني شبهة يعني مشكلة في هذه الطاعات التي تؤديها، فارجع ودقق وحقق لكي تعلم السبب الذي من أجله يعني لم تتحقق ثمرات هذه الطاعة. هذا الكلام أيها الإخوة يثير إشكالا، يعني الآن ابن عطاء لا يبشر، يقول وجدان ثمرات الطاعات عاجلا بشائر للعاملين بوجود الجزاء عليها آجلا. معنى كلامه أنني إذا رأيت أنني في صلاتي التي أصليها أجد ثمار هذه الصلاة، المنكرات التي كنت نعم أقع فيها ابتعدت عنها، أصبحت في بين جوانح خشية مراقبة لله عز وجل، طيب إذا أنا أستبشر، في حين أن الله عز وجل يصف نخبة من عباده الصالحين الملتزمين فيقول والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، يعني يصف الله النخبة الصالحة الذين يؤتون ما آتوا من الطاعات من القربات ومع ذلك هم على خوف ووجل أنهم إلى ربهم راجعون. طيب كيف نجمع بين الآية وبين كلام ابن عطاء الله رحمه الله تعالى؟ إذا استبشرت خلاص، ليش لحتى يصير معي مثل الباري عز وجل يقول يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة يعني خائفة أنهم إلى ربهم راجعون؟ نعم، الجواب عن هذا، هذه البشارة تأتيني من أين؟ من عند الله عز وجل، أليس كذلك؟ من عند الله، أنا أستبشر، لكن هذا الإله الذي قال وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني ما كان الله ليضيع أجور طاعاتكم، هذا الإله الذي يقول فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى أبدا أجوركم موفورة. طيب هو نفسه شو قال؟ قال أيضا ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، قال واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون، اعلموا أنه قد يأتي يوم يحجبك الله عن قلبك، مهما حاولت مهما سلكت ستجد نفسك محجوبا عن ألطاف الله عز وجل ورحمته. تقرأ قوله تعالى ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، الإله الذي بشرك فقال فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. هو ذاته الذي يقول ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وهو ذاته الذي يقول نعم ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. المخوف. إذن ماذا نصنع؟ تمزج بشارة ابن عطاء الله المعتمد على كتاب الله، تمزج هذه البشارة بهذا الخوف بحيث تكون وأنت مقبل على الله على وجل وبأمل، تكون على وجلين من أن الله عز وجل ربما نعم لتقصير وقعت فيه يبعدك عن الاستقامة في مقبلات الأيام، فإذا بأعمالك الصالحة كلها أحبطت، وممكن ربي عز وجل يحميك. النبي عليه الصلاة والسلام قال فوالذي نفسي بيدي إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيقع فيها، أليس كذلك؟ إذن كلام ابن عطاء الله صحيح، ومن أين أخذه؟ من كلام الله القائل فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. والإنسان بس يكون مقبول عمله، علامة القبول أن يجد ثمرات طاعته كما يقول. لكن هل إلهي اللي بشرنا هالبشارة كمان بنفس الوقت حذرنا من أن نتمنى على الله الأمان، نقول خلاص أنا مضمون للجنة، لكان أنا عم أدي طاعات الله وعم حس بثمراتها وكل شيء، فأنا مسكر لحالي سعادة العقبة، بيطلع لك ما بيطلع لك ذاك الكلام هذا، لأن الله في الوقت الذي بشرك خوفك أيضا. طيب سبب الخوف ليش؟ لما ربي يقول وما كان الله ليضيع إيمانكم أبدا، هذا كلام مكرر بالضبط، نين بدأ يجي من الخوف؟ هل تستطيعون أن تجزموا أيها الإخوة أن العبد مهما أدى أوامر الله ومهما كان بارا بمولاه عز وجل هل تستطيعون أن تجزموا بأنه لن يقصر في حق مولاه؟ مستحيل، لن يستطيع أحد أن يفي أو يؤدي حقوق الربوبية المنوطة بعنقه لله أبدا أيا كان. إذن التقصير ملازم للعبد، ما في كلام، ما دام التقصير ملازم للعبد لازم الإنسان ما يكون غائب عن مظاهر تقصيره، لازم دائما يحصي كما يحصي طاعته على الله، والعياذ بالله ينبغي أن يحصي أيضا مظاهر تقصيره في جنب الله سبحانه وتعالى. فأنا لما براقب نفسي اليوم شو حكيت وشو كلمة النبي اللي طلعت مني والغيبة اللي طارت والغفلة وإلى ذلك والنظرة والإصغاء وما شي كتير هذا منه، عندئذ أحار يا ترى رب العالمين بده يغفر لي هالذنوب بحسنة أعمالي الحسنة وطاعاتي، أم إن الله عز وجل سيهدر طاعاتي بسبب هذه السيئات. نعم، تذكرون الحكمة التي مرت بنا لابن عطاء الله، لا صغيرة إن واجهك عدله ولا كبيرة إن قابلك فضله. يبقى ما بتعرف أفيعاملك ربك بالعدل أم بالفضل؟ إذا عاملك بالعدل فأنت هالك كلنا يا رب، وإذا قابلك بالفضل فكلنا ناجون بحمد بإذن. طيب من لك ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. من هنا ينبغي للإنسان أن يستبشر إذا وجد ثمرات طاعته موجودة ولله الحمد، يستبشر ويحمد الله، يحمد الله عز وجل، لكن لا يستسلم لهذه البشرى. اليوم أنت سائر على صراط الله تمام، بكرة بعد سنة سنتين ما تعرف شو بصير معك، ربما ابتليت بمعصية من المعاصي فكانت سببا للهلاك. وفي التاريخ موجود هذا. ما أكثر الذين عرفنا في تاريخنا الإسلامي الأغر، ما أكثر الذين عرفناهم ملتزمين مستقيمين، طاعتهم نضرب المثل ثم ننظر قبيل وفاة الواحد منهم إلى به انحرف وأصبح يسير في نقيض الطريق الذي كان يسير فيه. موجود هؤلاء. نعم، ذكرت لكم أكثر من مرة قصة الثلاثة الذين ذهبوا إلى زيارة سيدي الشيخ يوسف الهمزاني، الشيخ عبد القادر الجيلاني وابن عصرون وثقة، فبدول كلهم من كبار العلماء. ثقة هذا نعم فتن والعياذ بالله فتنة ما مثلها فتنة، وتحول من أقصى الالتزام إلى أقصى الانحراف. هل أنت ضامن أن لا تكون أنت مثل هذا الإنسان أيضا؟ نعم. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. إذا حل غضب الله بالعبد لسبب من الأسباب ممكن أن يقسمه. نعم. فينبغي للإنسان أن يكون على حذر، ومن ثم يأخذ هذه البشارة التي ذكرها لنا ابن عطاء الله أخذا من كتاب الله عز وجل في مثل قوله: فاستجاب لهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. لكن في الوقت نفسه ينبغي أن يكون ممن قال الله عز وجل عنهم: والذين يؤتون ما آتوا من الطاعات يعني وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. يا ترى مقبول يا ترى مو مقبول؟ بعدين الخاتمة، كل الأولياء كانوا يخشون من سوء الخاتمة، كل الأولياء كانوا يخشون من سوء الخاتمة. قلت لكم في الدرس الماضي ورد في ترجمة سيدي الشيخ عبد القادر الجيلاني أنه كان جالسا مع مريديه وتلامذته يوما فصاح صيحة، نعم، قال فيها: اخسأ أيها الملعون فأنا أعرف الله بدون دليل. ما هذا كان عم يحكي وكلنا قاعدين وساكتين. فيما بعد سأله كما قلت لكم أحد الجالسين، قال: يا سيدي ما هذه الكلمة التي قلتها ولمن وجهتها؟ فقال: فلان من الناس جاءني يوما يريد أن يتبع النهج الذي أنا عليه، وألزمته ببعض الأوراد كذا، فقال إنه لا يحتاج إلى مثل هذه الأشياء، وظن أنه سيجد أمورا فلسفية وعلوما غير التي عنده، لأنه أعد للشيطان أكثر من 100 دليل علمي قاصم على وجود الله ووحدانيته. قال: والآن كشف الله عز وجل عن بصيرتي وأراني حاله التي هو فيها كان قبل قليل، كان في السكرات. طبعا الشيطان بيجي بقى بيحاول يجرب حظه في تلك الفترة أنه يستلب الإنسان، معروفة هي. نسأل الله أن يعني يحصننا بحصنه في تلك الساعة. يقول: جاء الشيطان فأفسد أدلته كلها. طبعا الشيطان من حيث العلم أعلم أهل الأرض. نعم. وخشيت أن يذهب هذا الإنسان وقد هو عم يعتمد فقط على هذه العلوم 1 2 3 4 القواعد العلمية. نعم. فنطقت عنه بلسانه: اخسى أيها الملعون فأنا أعرف الله بدون دليل. نعم. هذه ظاهرة تجعل الإنسان يحقاف مهما كان. في ناس يقولوا: أنا مثل حكايتي، عندي كتب ألفتها أدلة على وجود الله، وفي زماني قعدت ناقش ملاحدة، ويمكن نفسي بتقلي شو بدك أقوى من هذه الأدلة اللي سكتت فيها فلان وفلان وفلان. بس أنا إذا بدي أعتمد على هذه الأدلة وبس ما أرجع لقلبي، يمكن بتعرض للنهاية التي تعرض لها هذا الإنسان. نعم. أنا صحيح مشيت وجمعت هذه الأدلة تعكست عليها، مثل الأعرج لما تكون رجله عم تجعه بيتعكس على عكازه، لكن بس ترجع رجليه إلى الوضع الطبيعي لازم يرمي بعكازه بقى. قاعد أنت ماشي ب نعم نفق مظلم، في لازم يكون في معك مصباح، طلعت من النفق ورأيت الشمس التي تتلألأ في كبد السماء، خلاص اطفي المصباح، طلع الصباح فاطفي القنديلة، مو هيك؟ الذي يمتن الإيمان بالقلب هو تجليات الباري عز وجل على الفؤاد، هو حماية الله عز وجل للعبد، هي عبودية الإنسان، مشاعر عبوديته لله سبحانه وتعالى. نعم، هذه الحقيقة ينبغي أن نتبينها. طبعا هذا لا يعني أننا نقول إذا والله هذه الصلوات أو هذه الطاعات ما أعطتنا ثمارها وما عم نقدر نحقق ثمارها، ليش بقى ما لا لزوم، ممكن الشيطان يبث في روع واحد منا هذا الكلام، لا. نعم، فإذا كنت تصلي وفي الوقت نفسه أنت تليت بمعصية من المعاصي ووجدت نفسك لا تستطيع أن تقلع عن هذه المعصية، نعم، هل معنى ذلك أن تترك الصلاة؟ لا، ثابر على صلاتك، ثم ثابر والتجئ إلى الله سبحانه وتعالى أن يتمم عبادتك وأن يكسبها كامل شروطها وأركانها. في نقص، بدل ما تترك الصلاة شوف راقب صلاتك في نقص، في يعني ربما في شوية شائبة رياء إلى آخر ما هنالك، وفي المستقبل ستجد أن ثمارة تحققت. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بعض أصحابه قالوا له إن فلانا يصلي لكنه يفعل كذا وكذا من المعاصي، قال ستنهاه صلاته. جاءوا بعد ذلك قالوا له والله يا سيد يا رسول الله ما نهته صلاته وعم يصلي، قال ستنهاه صلاته. أخيرا فعلا نهته صلاته. الأمر كما قد قلت لكم، هذا الكلام الذي يذكره لنا ابن عطاء الله يوحي إلى الذهن بأن الإنسان إذا أدى أوامر الله وطاعاته بطريقة سليمة وافية الشروط والأركان فإن له عند الله جزاء وينبغي أن ينتظر هذا الجزاء. ممكن شو بيخطر بقى بالبال؟ يخطر بالبال أنه الباري عز وجل خلص أعطاك مقابل طاعتك له هالثمن هالجزاء، صرت أنت مستحق لهذا الثمن، مثل واحد نعم اشترى أرض ودفع ثمنها، خلص دفعت ثمن الأرض لازم تأخذها أنت، بجوز هيك يخطر بالبال. فرأسا أعقب ابن عطاء الله هذه الحكمة بحكمة أخرى لكي نستدرك ولا نقع في هذا الخطأ. قد يخطر ببال زيد من الناس أنه لما تصدق صدقة تماما مثل ما قال الباري عز وجل من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعاف كثيرة، قلنا أكثر من مرة أوعك إذا أريد كلمة الجزاء في القرآن، نعم أن الله قد ادخر لعباده الأجزاء الجزاء الأوفى والأجر، فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، أوعك تتصور أنك صرت مستحق، لا، الله عز وجل يكرمك بما سماه الجزاء تفضلا منه وإحسانا، ولو أنه عاملك معاملة الند للند يعني معاملة المستحق لما أعطاك شيئا، بالعكس هو حلو عليك مو أنت. فهالكلام هذا استدركه ابن عطاء الله في الحكمة التالية، نعم، التي سنقرأها إن شاء الله تعالى. نعم، أنا لا أجد الوقت كافيا للدخول في هذه الحكمة الثانية، لكن أقرأها لكم لكي تعلموا الصلة بين هذه وتلك. قال نعم، كيف تطلب العوض على عمل هو متصدق به عليك، أم كيف تطلب الجزاء على صدق هو مهديه إليك؟ واضح هذا الكلام، فنشرحه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم إن أحيانا الله تعالى. ونختم الباقية من الوقت بالدعاء سائلين الله سبحانه وتعالى الإجابة. يا من يرى ما في الضمير ويسمعه، أنت المعد لكل ما يتوقع. يا من يرجى للشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والمفزع. يا من خزائن رزقي في قول كن أمن، فإن الخير عندك أجمع. ما لي سوى فقري إليك وسيلة، فبالافتقار إليك فقري أدفع. ما لي سوى قرعي لبابك حيلة، فلئن طردت فأي باب أقرع. ومن الذي أدعو وأهتف باسمه، إن كان فضلك عن فقيرك يمنع. حاشا حاشا لجودك أن تقنط عاصيا، الفضل أجزل والمواهب أوسع. للذل قد وافيت بابك عالما، أن التذلل عند بابك ينفع. وجعلت معتمدي عليك توكلا، وبسطت كفي سائلا أتضرع. فبحق من أحببته وبعثته، وأجبت دعوة من به يتشفع. اجعل لنا من كل ضيق مخرجا، والطف بنا يا من إليه المرجع. اجعل لنا من كل ضيق مخرجا، والطف بنا يا من إليه المرجع. اجعل لنا من كل ضيق مخرجا، والطف بنا يا من إليه المرجع. ثم الصلاة على النبي محمد خير الأنام ومن به يتشفع. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض على كل نعمة أنعمت بها علينا من نعمك الظاهرة والباطنة ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الأمي الطيب الطاهر الزكي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم إنا عبيدك وأبناء عبيدك وأبناء إمائك، وقفنا الساعة ببابك، والتصقنا أذلاء بأعتابك، ودخلنا في ساحة كرمك وجودك، ونحن لا نملك إلا ذل عبوديتنا لك، لا نملك إلا انكسارنا على بابك. نحن عبادك الفقراء، نحن عبادك البائسون، نحن عبادك العاجزون، نحن عبادك المساكين، فقراءك يا سيدي ببابك، مساكينك ببابك. فانصتوا أكف الضراعات إلى سماء رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. فنسألك يا ذا المن ولا يمن عليه، يا مفرج كرب المكروبين، يا مجيب دعاء المضطرين، يا من هو بأحوالنا عليم، نسألك اللهم أن تتجلى الساعة علينا تجلي رحمة، تجلي مغفرة. نسألك اللهم أن تصفح عنا صفحك الجميل. نسألك اللهم أن تتوب علينا توبة نصوحا لا ننكثها أبدا، وأن تلزمنا صراطك المستقيم لا نحيد عنه أبدا، وأن تخرجنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة، وأن لا تكلنا يا ربي إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين، فإنك إن تكلنا إلى أنفسنا تقربنا من الشر وتباعدنا من الخير، وإنا لا نثق إلا برحمتك يا الله. لا حول لنا ولا قوة إلا بك، لا حول لنا ولا قوة إلا بك، لا حول لنا ولا قوة إلا بك يا رب. اصفح اللهم عنا صفحك الجميل، اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا. أعطي الساعة كل واحد منا سؤله بما يرضيك يا ذا الجلال والإكرام. يا رب اجعلنا وأزواجنا وذرياتنا من عبادك الذين أرضيتهم ورضيت عنهم، والذين أحببتهم فأحبوك، مع العافية التامة يا ربي. ورغد العيش ودون ابتلاء. يا رب لا تجعلنا من عبيد ابتلائك، اجعلنا من عبيد احسانك. يا رب اجعلنا من عبادك الضنائم الذين جعلتهم يحيون في نعمة ويتقلبون في نعمة ويرحلون إليك في نعمة. يا أرحم من سئل، يا أكرم من أعطى، يا الله، يا من يسمع كلامنا، يا من يرى مكاننا، يا من يعلم سرنا وعلانيتنا. سألناك سؤال العبد الذليل البائس المسكين الفقير، سؤال من ذلت لك عنقه وخضع لك كيانه وفاضت لك عبرته، أن تجعل هذه البلدة بلدة آمنة مطمئنة رخية مستظلة بظل كتابك ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسائر بلاد المسلمين. يا ربي من أراد بإسلامك هذا خيرا فوفقه اللهم إلى كل خير أينما كان، ومن أراد بإسلامك شرا فخذه اللهم أخذ عزيز مقتدر عاجلا عاجلا عاجلا غير آجل أينما كان. يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، نحن نعلم أننا عاصون مقصرون لم نؤدي حقوق ربوبيتك في أعناقنا، ولكنك تعلم ضعفنا تعلم عجزنا، وأنت ربنا الغني عنا ونحن عبادك الفقراء إليك يا رب العالمين. ليس لنا عمل صالح نتقرب به إليك ونستشفع به لديك، ولكننا نتوسل إليك بذل عبوديتنا، نتوسل إليك بإيماننا بأنك الله الواحد الأحد الفرد الصمد. نتوسل إليك يا ذا الجلال والإكرام بعبادك الشعث الغبر الذين لو أقسم عليك أحد منهم لا أبررت قسمه، أن تصلح حال المسلمين في مشارق الأرض ومغاربهم، وأن ترد عنهم كيد الكائدين، وأن تصلح حال قادة المسلمين، ادرس في قلوبهم أسباب الهداية، ادرس في قلوبهم خشيتك، ادرس في قلوبهم محبتك، طهر نفوسهم من الشوائب والأدران يا هادي المضلين، يا مقيل عثرات العاثرين، ارحم عبيدك، ارحم عبيدك ذوي الخطر العظيم. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. صل اللهم أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما دائمين دائمين دائمين متلازمين إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.